الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فنشكر الشيخ أبي الحسن حفظه الله ورعاه على هذه الكلمة الطيبة والنصيحة والتذكار النافع بإذن الله سبحانه وتعالى، واختيار الموضوع المهم، لأن كثيرا من الناس حصل لهم خدش في دينهم وحصل لهم ضرر في دينهم بسبب ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفسد الدين، وهي أشياء كثيرة، ولكن أهم الأشياء ما جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه والذي ذكرنا به، حديث كعب ابن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والناظر في واقع الناس يظهر له ذلك جليا، فإن الخوارج ما الذي أفسد دينهم؟ إنه حب المال. اعدل يا محمد، فإنها قسمة لم يرد بها ما أريد بها وجه الله، فما تجرأوا على علمائهم واحتقروا علمائهم وأهانوا علماءهم إلا بسبب الدنيا، والعياذ بالله، أفسدت دينهم عليهم وجاءت عليه من أصله واستأصلته استئصالا، كما سمعتم في قول هذا الخارجي. اعدل يا محمد، ما الذي حمله على هذا؟ وأنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدله وقسطه، فمن يعدل إلا بيعدل الله ورسوله؟ من يعدل؟ فيطعن في رسول الله ويفسد دينه والعياذ بالله، ويخرج من ضئضه من يخرج ممن هم على منواله وفساده على الأمة من أجل الدنيا، خرجوا على عثمان. ما الذي حملهم على الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وقد بشر بالجنة وذكرهم بأنه قد وضع رحله في الجنة، ولم يقبلوا ذلك التذكار ولم يصغوا لما حدثهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرأوا على قتله. ما الذي حملهم على هذا؟ أعطى الأموال لأهله، أعطى المناصب لأهله، قدم فلانا وأخر فلانا. هي الدنيا يا عباد الله التي أفسدت دين الخوارج. وهكذا أيضا قبل ذلك، ما الذي أفسد دين اليهود؟ إنها الدنيا. حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وزادوا ونقصوا وأخفوا ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم بيانه. ما الذي حملهم على هذا؟ على الإخفاء وعلى التحريف وعلى التبديل. جمعوا بين ذيل الأمرين المشار إليهما في حديث رسول الله: حب الشرف وحب الدنيا. هذا الذي حملهم على تحريفهم، حملهم كذلك على التبديل وعلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، أنهم كانوا في غاية المحبة للشرف وبقاء السلطة وبقاء الملك فيهم وبقاء الريادة والسيادة فيهم، فلم يرضوا أن تكون لغيرهم، وقد كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينه الله لهم في كتابهم أعظم بيان وأوضح بيان. ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وهكذا إخواني في الله، في زمننا هذا، ما الذي جرى من جرى إلى الانحراف والعياذ بالله والعزوف عن الطائفة المنصورة، وقد علموا حقيقتها وارتضعوا من لبانها فباينوها وفارقوها وحذروا منها؟ ما الذي حملهم على هذا؟ فأفسدوا دينهم بهذا الأمر. سواء كان من تقدم أو من تأخر، كما قال القائل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنها الدنيا يا عباد الله التي أخوف ما خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام منها. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال. طالب علم كما أشار الشيخ يبقى حقبة من الزمن طالبا للعلم مجتهدا مجدا، يبذل قصارى جهده وحماداه لأجل الوصول إلى تحصيل العلم النافع، وفي الأخير والعياذ بالله كما قال القائل: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروه وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا. إيش اللي حملهم على هذا؟ فمالوا إلى الدنيا، فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها. وما الذي حمل ذلك الرجل على الانحراف؟ وقصه الله سبحانه وتعالى لنا للعبرة والعظة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكنه أخلد إلى الأرض، قال بعض السلف أخوف أو أشد آية على العلماء هذه الآية، أشد آية على العلماء، جمعت أمرين الضلال والعياذ بالله، جمعت أمرين عظيمين لفساد الدين: الهوى والدنيا. تبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أمران عظيمان لا يكاد ينفصم عنهما أحد إلا من عصمه الله جل وعلا عنهما. فهذا الموضوع من الأهمية بمكان، تحذير المسلمين عموما من الدنيا وتحذير طلاب العلم على وجه الخصوص منها، لأنها تقبل عليهم أكثر من غيرهم، ولا سيما في أيامنا هذه، فإن أناسا أعطوا الرتب وليسوا أهلا لها لا يأخذ تلك الرتب التي أخذوها إلا من تعب ودرس وكد واجتهد حتى يصل إلى رتبة عميد أو إلى رتبة لواء أو إلى رتبة ركن، وأفسدوا دينهم وأعطوهم ما أعطوهم من الرتب. فيا طلاب العلم اتقوا الله وحافظوا على دينكم وحافظوا على دعوتكم وشرفكم، فشرفنا في هذه الدعوة وعزنا ومكانتنا وسؤددنا في هذه الدعوة، واحترام إخواننا وإجلال إخواننا ما دمنا متمسكين بالمنهج السلفي، وما دمنا طلاب علم مقبلين على السنة وعلى السنة وعلى الدعوة إليها. يكرمنا إخواننا ويحبنا إخواننا، وإذا انحرفنا يمينا وشمالا جعل الله البغضة في قلوب أهل السنة لنا، لأن المغة من الله سبحانه وتعالى، فيجعل الله البغضة في قلوب أحبتنا فتتنكر القلوب لنا بعد أن كانت تحبنا وبعد أن كانت تحترمنا، فما تواد اثنان ثم تفرقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. ومن أعظم الذنوب التي تفرق بيننا الدنيا ومحبة الدنيا والإقبال عليها والرفول بعدها والانجفلاف كما نرى بعد الدنيا والإسراع إليها بحلها وبحرامها. هذا من أعظم ما فرق بين أهل السنة وأهل الصف الواحد، فرقنا أو تفرقنا مع من تعلمون من الإخوان المسلمين ممن كانوا ربما يدرسون عند أهل السنة من أجل الدنيا. وهكذا أيضا باينا أصحاب الجمعيات وباينونا من أجل الدنيا، وباينا أبا الحسن متأخرا من أجل الدنيا، وباينا أصحاب الفيوش من أجل الدنيا ودواليك وهكذا هؤلاء الذين في الصف الآن، فربما تحصل مصارمة ومباينة بسبب ما هم فيه من الهرولة بعد هذه الدنيا التي فرقت الدعوة السلفية قديما وحديثا، فرقت أهل الصف الواحد. فهذا التحذير وهذا البيان وهذا التكرار، فلا تفرح بها يا أخي إذا أقبلت عليك من حلها فضلا من حرامها. إنما الدنيا كما يقول القائل كظل صبابة إذا ما رجاها المستضل اضمحلتي. فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي والتي تأتي أو تذهب، والله لا تبالي بها، وسيكرمك الله ويعزك الله سبحانه وتعالى، ولن يترك عملك ما دمت مستقيما، ما دمت محبا للدعوة السلفية، وما دمت مقبلا على العلم والتعليم، فلن يضيعك الله. لا تستعجل الأمور، وعند أهل الفرائض من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة في محلها، وهذه قاعدة يشهد لها الواقع، فإن كثيرا من الناس تعجلوا الشرف، وتعجلوا الريادة والقيادة والسؤدد، وتعجلوا الدنيا ففاتت عليهم وذهبت عليهم والله. ومن حصلها فهو في ضيق صدر، وخسر أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه وعلى بقائه، محبة إخوانه له والمنهج السلفي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقابل الدنيا. والله لا يعطيك هؤلاء شيئا من الدنيا إلا بعد أن يسلبوا ويطمعوا في سلب ما أنت عليه من السنة وما أنت عليه من الاستقامة، فلا يعطونك بدون مقابل أبدا، لا يعطونك بدون مقابل، لابد من مقابل، والمقابل هذا المنهج السلفي، أننا نصير مثل غيرنا، نضيع في الساحة وتضمحل دعوتنا، ونميع ونذهب كما يذهب الملح في الماء، ولا تكون هناك دعوة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، هذا الذي يسعى إليه أعداء الله، فليفهم أهل السنة ذلك. فلا تفرحوا بالمال الذي تعطونه، لا تفرحوا به، والله إنه المقصود بذلك أننا نكون مثل غيرنا ونختلط بغيرنا ممن ليسوا من جنسنا، وممن ليسوا على دعوتنا، وممن ليسوا على ما نحن عليه مما نريده من الأهداف والوصول إليه في نشر الدعوة ونشر دين الله ونشر سنة رسول الله. فلنا مآرب ولنا مشارب ولنا أهداف غير مآربه ومشاربهم، وهذا شيء معلوم. نحن همتنا أعظم مما عندهم، همتنا نشر السنة ونشر العلم ونشر دين الله جل وعلا في أوساط الناس، وهذه أعظم همة، همة الأنبياء سبحان، همة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم ينشرون العلم وينشرون دين الله جل وعلا في الناس وأوساط الناس، ليسعد الناس وليعود ذلك إلى منفعة الناس أنفسهم، فإنهم ينتفعون بهذا. فالمقصود هو انتشال الناس مما هم فيه، والمقصود إبعاد الناس من المعاصي، والمقصود إقبال الناس على الله وعلى طاعة الله، هذا الذي فيه الشرف. فالشرف له أسباب غير هذه الأسباب، الشرف هو الشرف الذي سعى إليه الأنبياء فنالوه، وسعى إليه الصالحون من أصحاب رسول الله فنالوه، وسعى إليه التابعون، وسعى إليه العلماء فنالوا الشرف حقا، ونالوا السؤدد حقا، والاحترام والتبجيل والإجلال عند المحب، وربما عند المبغض، وعند العصاة ربما أحبوهم ورأوا دينهم ومتانة دينهم ورأوا طاعتهم لله. يا أخي كما أشار إليه الحديث إليه أخونا خالد حفظه الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان، فأحب الحديث والمقى من الله. هذه أمور، ولو أبغضك أهل الأرض ما يضيرك هذا ولا يضرك، لا يضرك. فهذا الذي نتواصى به ونرى فيه خير الدعوة، ونرى فيه خيرنا وريادتنا وعزنا، أننا نبقى على ما نحن عليه، ولو دعانا من دعانا ولو دعانا من نثق به إلى خلاف ما نحن فيه، فدعوته مردودة مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته، فيدعون على خلاف ما كنا نعرفه عنه، دعوته مردودة. فدين الله واضح جلي، ودين الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بأدلته ودلائله التي تدل على ذلك. فلو دعانا من دعانا من المحبوبين إلينا إلى غير هذا السبيل الذي نحن عليه، فينبغي رد دعوته وأن لا يقبل منه هذا. فنعم إخواني في الله، هذا الذي نتواصى به مع ما شار إليه أيضا أخونا خالد حفظ الله من الكلام الطيب والنصح الجميل، أننا نقبل على الله بالإخلاص، وهذا الذي فيه نجاتنا، وهذا الذي فيه إن شاء الله تعالى النجاة من الورطات التي وقع فيها غيرنا، أننا نخلص لله سبحانه وتعالى ونبشر بالخير. فثلاثة نفر أطبقت عليهم تلك الصخرة الغار ولم تدع منفدا يخرجون منه، ما الذي نجاهم؟ إخلاصهم. وأنت يا طالب العلم والله لا تنجو من هذه الفتن التي تدفع عليك وتدفع على غيرك من إخوانك من طلاب العلم، استجاب لها من استجاب وتورط وما استطاع أن يخرج، والله ما تستطيع تخرج من هذه الفتن التي يدفعون بها علينا كما وقعت تلك الصخرة على ذلك الغار إلا بالإخلاص. وبهذا الجانب الذي أشار إليه المشايخ حفظهم الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.